بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بفضل الله جل وعلا سلسلة دروسنا العلمية المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناط المالكي رحمه الله تعالى، التي يلقيها على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. وهذا المجلس هو المجلس الثاني والعشرون. سبحان الله جل وعلا لشيخنا تفضلوا شيخنا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا، أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. والحقيقة انقطعنا نوعا ما الأسابيع الماضية، ولكن لعلنا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس يعني بابا كاملا، حتى وإن كان فيه طول لكن نعوض به ما سبق. وكنا تكلمنا في المجلس السابق وفي عدة مجالس قبله على باب صفة الصلاة من هذا الكتاب المختصر الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وكان رحمه الله قد بدأ الباب بتعداد الفرائض والسنن والفضائل في الصلاة، ثم تكلم عن الفرق المؤثر بين هذه الأنواع الثلاثة، ثم أفاض الكلام في وصف صفة الصلاة حتى أتى إلى آخرها. وقبل أن نشرع في ما نريد الكلام عنه في هذا المجلس، وهو باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، كان قد ورد استشكال على ما ذكرناه في المجلس السابق حول هيئة جلوس من يصلي جالسا لعذر، وكيف يكون الجلوس المعوض عن القيام، يعني إذا لم يستطع المصلي أن يصلي قائما فما هي الهيئة المناسبة لجلوسه. وكنت أشرت في ذلك المجلس إلى أن الأفضل هو التربع لكونه أكثر طمأنينة، وليفصل المصلي بين قعوده الذي هو بدل عن القيام وبين قعوده الأصلي للتشهد، وإذا احتاج إلى الفصل فليس في هيئة الجلوس أشد تمكنا ووقارا من التربع. ومفاد الاستشكال الذي أورده أحد المشاركين أن كون المصلي يجلس على الهيئة التي وردت في الصلاة وهي جلسة التشهد فهو لا شك أخشع له، لأنها هي الواردة في الصلاة. نقول وبالله التوفيق، المصلي حال صحته فجلوسه في الصلاة كما هو معروف في صفة الجلسة بين السجدتين في التشهد الأول وفي التشهد الأول أو جلسة التورك في التشهد الأخير، لكن هناك حالان يصلي فيهما المصلي جالسا وهي النافلة، فإنه يجوز له أن يصليها جالسا وحال حتى وإن كان صحيحا، وأيضا الحالة الثانية حال العجز عن القيام لمرض أو غيره فإنه يصلي جالسا، لما ورد في الأحاديث سواء في الصلاة في النافلة جالسا أو في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فجالسا. ومحل الإشكال أو مورد النزاع هو أن الحديث جاء عاما بلفظة الجلوس، فقال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، ولم ترد له كيفية، فاختلف العلماء في صفة صلاة العاجز عن القيام، هل يجلس في قيامه كما يجلس بين السجدتين أم أن هناك صفة أخرى؟ من العلماء من قال إنه يصلي في حال عدوله عن القيام بأن يجلس متربعا، قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وابن خزيمة وصححه غير واحد منهم الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنخص العموم الوارد في كلمة صلي جالسا بكونه متربعا، لأنه إذا تربع صار أريح له وأثبت وأكثر طمأنينة. فالذين اختاروا جلسة التربع اعتمدوا على حديث عائشة ثم استنبطوا له حكمة وهو أنه أكثر طمأنينة. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الأكل متكئا وما ورد من النهي عنه قال لأن التربع فيه من الاطمئنان ما يجعله يكثر من الأكل، يعني أن الإنسان إذا جلس متربعا فإن يكون بطنه مسترخيا، فلو أكل فسيكثر من الطعام، ولذلك نهي عن أن يأكل متكئا. ومن العلماء من قال يصلي متوركا، ومنهم من قال يصلي مفترشا كحالتيه في التشهد الأول أو التشهد الأخير. والحديث مطلق، قالوا لأن الحديث مطلق وليس فيه بيان كيفية القعود. ومن العلماء من قال الأمر في ذلك واسع وإنما الكلام عن الأفضلية. وأقول ولعل ذلك من تمام التيسير على المصلي بأنه لم يربط بهيئة معينة في الجلوس، لأنه بحسب ما يمنعه من القيام، فإن بعض المرضى أو بعض المصلين قد يمنعه عدم قدرته على ثني ركبتيه، وبعضهم عدم قدرته على الوقوف فقط، وبعضهم بخلاف ذلك. فمن تمام التيسير أن جاءت الصفة على الإطلاق، صلي جالسا أو قاعدا بأي هيئة تستطيع الصلاة فصلي، فلا يشاق في ذلك. ومن أخذ بحديث عائشة وقال إن الأفضل التربع فله في ذلك أسوة، وقد اعتمد على حديث. ومن أخذ بمطلق الحديث وقال إن يصلي على أي جلسة شاء ما كان أريح أو لجسمي أو ما يعني بحسب ما يعوقه عن القيام، فالأمر في ذلك واسع والله أعلم. ثم نشرع الآن فيما ذكره المصنف في هذا الباب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا والسامعين باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. نعم. تفسد الصلاة بترك فريضة من فرائضها وبالكلام فيها تعمدا لغير إصلاحها وبالعمل الكثير فيها من غير جنسها كالأكل والشرب وغير ذلك، والضحك فيها مقهقهة افتقاد الوضوء فيها غير يبلغ عنها كلها. نعم. المصنف رحمه الله تعالى قال باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. لما انتهى رحمه الله من ذكر أنواع الصلوات، ثم من ذكر أوقات الصلاة، ثم من ذكر فرائض الصلاة وسننها وفضائلها، ناسب أن يذكر بعد ذلك ما يكون فعله مفسدا للصلاة أو على الأقل مكروها، فعقد له بابا خاصا فقال ما يفسد الصلاة. وبعضهم يقول باب مبطلات الصلاة، والمعنى واحد، لأن المقصود هو من الفساد هو البطلان، بطلان الصلاة. والمصنف هنا أيضا جمع مع المفسدات ما يكره في الصلاة، والحقيقة أن المكروهات هي في حقيقتها تتمة للفرائض والسنن والفضائل، فالعلماء يذكرون المكروهات بعد ذكرهم للفرائض والسنن والفضائل، وسيأتي سبب ذلك بعد قليل. وقد ذكر المصنف هنا ستة مما تفسد به الصلاة، أو ستة أشياء تفسد بها الصلاة، فقال تفسد الصلاة بترك فريضة من فرائضها إلى آخره، فذكر ستة أمور. وفي كتابه الآخر القوانين ذكر أكثر من ذلك. والقاضي عبد الوهاب في كتابه التلقين قال ويفسد الصلاة 12 خصلة، لكن المصنف هنا اقتصر في هذا المختصر على بعض ما يفسد الصلاة وليس كل ما يفسدها. فما الضابط في ذلك؟ ابن بزيزة يقول ضابط القول في ذلك، يعني فيما يفسد الصلاة، أن الصلاة تفسد بترك واجب من واجباتها أو سنة عمدا على خلاف فيه. يعني ما هو ضابط ما تفسد به الصلاة؟ قال أنها تفسد بترك واجب من واجباتها، والواجب يدخل فيه الفريضة أو ما نسميه الركن، لأنه إذا ترك واجبا فمن باب أولى إذا ترك ركنا. قال أو سنة عمدا على خلاف فيه، يعني على خلاف في السنية. لذلك جميع ما ذكره المصنف هنا هو مندرج تحت هذا الضابط. فلذلك قلنا إن القول بالمكروهات أن تكون بعد الواجب الفرائض والسنن والفضائل لأنها هي عكسها، هي عكسها. قال المصنف رحمه الله تفسد الصلاة بترك فريضة من فرائضها، هذا هو المفسد الأول من مفسدات الصلاة، وهو ترك فريضة من فرائضها. والمصنف سبق أن ذكر في مطلع الباب السابق فرائض الصلاة وتكلمنا عنها، حيث قال هناك أيضا وأشار أيضا إلى فساد الصلاة بترك فريضة من فرائضها. يعني عندنا أمرين، الأمر الأول قوله تفسد الصلاة بترك فريضة من فرائضها، ما هي الفرائض؟ الفرائض سبق أن ذكرها في مطلع الباب السابق. المسألة الثانية قوله تفسد الصلاة بترك فريضة من فرائضها، هذه العبارة كررها المصنف رحمه الله، فقد ذكر في الباب السابق هذا النص ومن ترك شيئا من فرائض الصلاة بطلت صلاته. فهل في هذا الكلام تكرار؟ الظاهر أن المصنف كرر المسألة، وكان الأولى أن يشير إلى ذلك أو مقتضى الاختصار أن لا يعيد ذكر مسألة مرة أخرى. وكنت ذكرت في مطلع مجالس هذا الكتاب أن ثمة أمورا على المصنف، منها تكراره المسائل، ومنها تكراره بعض المسائل، ومنها أنه ذكر خلافا في مسألة وهي في باب الحيض أو في كتاب الطهارة. نعم، لكن أيضا ذكره رحمه الله لهذه المسألة في كلا الموضعين مناسب، فهو هناك ذكرها للتفريق بين الفرائض والسنن والفضائل، وبيان ما يجبر بالسهو وما لا يجبره السجود، وأفضنا الحديث عنه. وذكره لهذه المسألة هنا أصيل، لأن من أهم مفسدات الصلاة ترك فريضة من فرائضها، وسبق أن أفضنا الكلام هناك وذكرنا أن فرائض الصلاة هي أركانها ويدخل في معناها الواجب، وسبق بيان عدده الذي ذكره المصنف حين قال فأما فرائض الصلاة فهي الوضوء والطهر وستر العورة بالثياب، وتصلي المرأة في ثوب تستر به جسدها كله، واستقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والوقوف لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له. فمفهوم كلام المصنف هنا أن من ترك شيئا من هذه الفرائض التي سمعتموها فسدت صلاته. لكن سبق أيضا أننا ذكرنا هناك أن الصحيح أن المصنف لما عدد الفرائض دمج بينها وبين الشروط دون تفريق، ولذلك نقول إن المصنف ذكر هنا أو في هذا الكلام خمسة من الشروط، هي الوضوء والطهر وستر العورة بالثياب واستقبال القبلة، وذكر عشرة أركان وهي الباقي. وذكرنا أيضا أن الفرق بين الشرط والركن هي مسألة ينبني عليها فهم معناهما، وأن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها، يعني أن الشرط منفصل عن الصلاة فليس جزءا من أجزائها. فمن شروط الصلاة الطهارة، والطهارة جزء مستقل ليس من ضمن أفعال الصلاة. فلو تكلمنا عنه هنا لقلنا إنه أصلا ما وجد هذا الشرط حتى نبطل الصلاة به. فلذلك هذه العبارة من المصنف رحمه الله تعالى محل تأمل، قوله من ترك فريضة من فرائض الصلاة بطلت صلاته، لأنه هناك دمج بين الشروط وبين الأركان. الركن جزء من أجزاء الصلاة، فمثلا تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة وهي جزء من الصلاة نفسها. ولذلك كنا ذكرنا أيضا هناك عدة أمور من ضمنها التقسيم الذي ذكره ابن بشير في التنبيه، حيث قال إن الفروض قسمان، ما ليس من نفس الصلاة والآخر من نفسها، وتكلمنا عنها هناك. لذلك فإطلاق المصنف الحكم هنا بأن من ترك شيئا من الفرائض تبطل صلاته يحتاج لتحرير. فنقول إذا كان الترك لفريضة هي من شروط الصلاة كتركه الوضوء فإن صلاته غير صحيحة، سواء كان تركه لذلك عمدا أو سهوا أو نسيانا، لأن الصلاة لا تصح بدون شروطها والشرط لا يسقط بالنسيان. فمن صلى بدون وضوء فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم. ومثلها تارك النية، لأن الله ربط الأعمال بالنيات، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ومثلها إزالة النجاسة، وقد نص مالك وأصحابه على أن من صلى بها ناسيا يعيد في الوقت، وبعض أصحاب مالك يرون العامد يعيد أبدا والساهي يعيد في الوقت. وأيضا فرقوا بين السهو والعمد بما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه ثم خلعهما أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما قدرا. وأما ستر العورة فالمالكية اختلفوا في كونها فرضا، وكنا تكلمنا عن ذلك، أو سنة، لكن المصنف اختار كونها فرضا، والقول فيها مثل القول في إزالة النجاسة، على أن من تعمد الصلاة بدون ستر عورته تبطل صلاته والناس يعيد في الوقت. وأما بقية الفرائض التي هي في حقيقتها أركان للصلاة، وهي استقبال القبلة والنية وتكبيرة الإحرام وقراءة الحمد والوقوف لها والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والفصل بين السجدتين والسلام والجلوس له، فتركها عمدا أو سهوا أو جهلا يبطل الصلاة. تركها عمدا أو سهوا أو جهلا يبطل الصلاة، وعليه استدراك ما تركه. فمن ترك الركوع بطلت الركعة التي تركها، فإن انتهت الصلاة فالصلاة غير صحيحة وعليه إعادتها، ولا يجبر ترك شيء من الأركان بسجود سهو ولا غيره. ومثله قراءة الحمد وهي الفاتحة، ومثله السجود والجلوس وغيرها من الفرائض العشر المتبقية. فلو أن شخصا صلى الظهر وفي الركعة الأولى ما سجد إلا سجدة واحدة ثم قام وصلى الركعة الثانية والثالثة والرابعة، إن ركعته الأولى بطلت غير صحيحة، فلا بد أن يأتي بركعة كاملة بأن يقرأ الفاتحة وبعد يركع ثم يسجد سجدتين ثم يجلس للتشهد، فإن لم يفعل فصلاته غير صحيحة لأنه ترك فريضة من فرائضها. المصنف هنا مشى على ما اختاره هو من كون كل هذه العشرة لها حكم الفرائض، وإلا فلو مشينا الخلافة في بعضها والعمل بالراجح لتغير الحكم في بعضها. وأما ترك النية فأظن المقصود به، مقصود المصنف به هو عدم عقد النية قبل الصلاة، فمن لم يعقد النية فصلاته غير كلها غير صحيحة. أما الذهول عن النية في أثناء الصلاة فهذا سيذكره بعد قليل ضمن يعني أحد مفسدات الصلاة. المصنف في كتابه الآخر القوانين فصل أكثر بنحو التفصيل الذي ذكرته قبل قليل، فقال أو ترك ركنا من أركانها كالقراءة والركوع أو غير ذلك من الفرائض أو ما قدر عليه منها إن كان له عذر عن استيفائه عمدا ترك ذلك أو جهلا فهو مفسد لها، إلا القبلة وإزالة النجاسة وستر العورة فإن تركها سهوا يخفف ويعاد منه في الوقت، وكذا الجهل بالقبلة. انتهى كلامه. هذا ما يتعلق بالمفسد الأول من مفسدات الصلاة، وهو قوله ترك بترك فريضة من فرائضها، فالكلام فيها يحتاج إلى تحرير، لأنه سبق أن ذكر أن فرائض الصلاة 15، فلا بد أن نفيض الكلام عن هذه 15 كلها. المفسد الثاني قال رحمه الله وبالكلام فيها تعمدا لغير إصلاحها. المصنف هنا ذكر هذا المفسد وهو الكلام، وذكر ثلاثة ضوابط. الأول أن الكلام في الصلاة في أثناء الصلاة لا قبلها ولا بعدها، فلو تكلم قبلها أو بعدها حتى وإن كان كلاما باطلا فلا أثر له في الصلاة. والسؤال هنا أو المسألة هنا، ما هو الكلام الذي من تكلم به بطلت صلاته؟ وسيأتي الحديث عنه. الضابط الثاني في هذه المسألة قال تعمدا، يعني أن يكون كلامه في الصلاة تعمدا منه، فخرج بذلك كلام المصلي سهوا أو جهلا فلا يبطل الصلاة، يعني غلبه الشيطان وصار يفكر في أمر من أمر الدنيا ثم تذكره ورفع صوته به يعني سهوا، فهذا لا يبطل الصلاة. والدليل على عدم بطلان صلاة المتكلم الجاهل والناس ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن معاوية بن الحكم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثك لأماه إن ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فعرفت أنهم يصمتوني فسكت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا نهرني ولا سبني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، فما رأيت معلما قط أرفق منه عليه السلام. وجه الدليل هنا أنه عليه الصلاة والسلام لم يقره على الكلام في الصلاة ولم يبطل صلاته بسبب كونه كلامه، بسبب أنه تكلم جاهلا بحكم ذلك، وثم بين له أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام، فهو أيضا دليل على أصل المسألة أو على الضابط الأول، وهو أن تحريم الكلام عمدا في الصلاة. الضابط أو القيد الثالث في هذه المسألة قال لغير إصلاحها، يعني أنه إذا تكلم لغرض إصلاح الصلاة فلا أثر لكلامه على صلاته. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك حديث ذي اليدين وكلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صلاتي العشي يعني الظهر والعصر، فلما انتهى من ركعة الثانية جلس للتشهد ثم سلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى جدار المسجد واستند إليه، فقام رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. فثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته. ذو اليدين هنا تكلم عامدا لكنه لغرض إصلاح الصلاة، فلم يكن مبطلا لها، ولذلك قال المصنف هنا لغير إصلاحها. بقيت عندنا المسألة التي أشرت لها قبل قليل، ما هو مقدار الكلام الذي يبطل الصلاة؟ الحقيقة هذه المسألة اختلف العلماء فيها اختلافا طويلا أو واسعا في مقدار ما يكون به فساد الصلاة بالكلام. فمنهم من قال إذا قال كلمة واحدة بطلت صلاته، وأقل كلمة تكون من حرفين أصليين إلى غير ذلك. والمازري في شرح التلقين قال كلاما لطيفا ننقله هنا للطافته، قال كل ما ينطق أو ينطبق عليه اسم كلام فله مدخل في إفساد الصلاة من غير تحديد لحروفه ولا تعيين لها. وقال أبو يوسف كل كلمة من حرفين أحدهما من حروف الزوائد فإنها لا تقطع الصلاة. طيب ما هي حروف الزوائد؟ قال أبو يوسف وحروف الزوائد عشرة يجمعها قولك اليوم تنساه وقولك سألتمونيها. هذه فائدة، لو قيل لك ما هي الحروف الزوائد التي لا تعتبر أصلية في الكلام، مجموعة هي عشرة يجمعها قولك سألتمونيها أو عبارة اليوم تنساه. طيب فكأن يقول المازري فكأن أبا يوسف رأى أن أصل الكلام ثلاثة أحرف، فالحرف الواحد أقل هذا الأصل، والأقل لا يحكم له بحكم الكل، وإذا كانت الكلمة من حرف أصلي وحرف زائد قدر الزائد كأنه لم يقدر الزائد كأنه لم ينطق به، وكان النطق إنما وقع بالأصلي وهو حرف واحد، والحرف الواحد لا يؤثر. طيب وش أثرها؟ قال ولهذا لم يقطع التنحنح الصلاة لأنه حرفان أحدهما الهمزة وهي من حروف الزوائد. يقول المازري وهذا الذي قال أبو يوسف إنما يروق في تعاليل النحاة لا في تعاليل الفقهاء، وما للفقهاء وللكلام على الحرف الزائد والأصلي، إنما هذا شغل أهل النحو والتصريف، فإذا كان النطق يسمى كلاما كان له مدخل في إفساد الصلاة، والنظر في حروفه أصلية أو فرعية شفوية أو حلقية مجهورة أو مهموسة شغل قوم آخرين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالخلاصة أن كل ما ينطلق عليه أو ينطبق عليه اسم أو يطلق عليه اسم كلام فهو كلام يؤثر في الصلاة وفق الضوابط السابقة، أن يكون عمدا لغير إصلاحها وأن يكون في أثنائها. لكن قول المصنف هنا لغير إصلاحها مفهومه أن جميع الكلام يفسد الصلاة حتى وإن كان واجبا. المازري يقول إذا تكلم متعمدا لاستنقاذ مسلم كتحذير أعمى من السقوط في مهلكة فإنه عندنا يبطل الصلاة، يعني وهو يصلي رأى أعمى يمشي وليس معه قائد وأمامه حفرة أو سيارة ستصطدم به فنبهه وهو في الصلاة، على كلام المصنف هنا أن صلاة المتكلم باطلة حتى وإن كان الكلام هنا في حق المتكلم واجب. هذا ما رجحه المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله وبالعمل الكثير فيها من غير جنسها كالأكل والشرب وغير ذلك، هذا هو المفسد الثالث من مفسدات الصلاة وهو العمل في الصلاة. وقد ذكر له ضابطين أو قيدين، الأول قال الكثير، فلا بد أن يكون العمل كثيرا، فمفهومه أن العمل القليل غير مؤثر. الضابط الثاني أو القيد الثاني قال من غير جنسها، يعني من غير جنس الصلاة، فمفهومه أن العمل من جنس الصلاة لا يؤثر في بطلان الصلاة، من جنس الصلاة السجود الركوع رفع اليدين، لكن هل كثيره وقليله سواء؟ لم يتكلم عنه المصنف. الدليل على بطلان الصلاة بالعمل من غير جنسها، بالعمل فيها من غير جنسها، أنه إذا كان من غير جنسها أفسد نظامها ومنع اتصالها، وإذا كانت الصلاة تبطل بتعمد زيادة عمل من جنسها لم يشرع، فلأن تبطل بعمل من غير جنسها من باب أولى. الدليل ما هو؟ يقولون لو أن شخصا زاد سجدة في الصلاة عمدا، سجدة قال الركعة الأخيرة سأزيد فيها سجدة وأجعلها 3 سجدات، لقلنا إن صلاته باطلة مع أنه زاد فعلا من أفعال الصلاة وهو السجود، فلأن نبطله بزيادته فعلا ليس من أفعال الصلاة من باب أولى. قالوا أيضا ويدل عليه أيضا حديث الذي عطس في صلاته وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الناس، والكلام والفعل مثل الكلام. وظاهر كلام المصنف هنا أن قليل العمل من غير جنس الصلاة يبطلها، لكنه في كتابه الآخر القوانين فصل فقال زيادة الفعل فإن كان كثيرا جدا بطلت الصلاة مطلقا ولو وجب، كقتل حية أو عقرب وإنقاذ أعمى أو نفس أو مال. قبل قليل يتكلم ليرشد الأعمى يقول انتبه، الآن لا، يرى فيتقدم ويمسك بيده، أو يرى حية أمامه عقرب فيقتلها مع أن هذا الفعل واجب وفيه حركة انتقال من مكانه. وحد الكثير الذي من جنس الصلاة مثل الصلاة، قيل مثل الصلاة وقيل نصفها، وقالوا اليسير جدا مغتفر كابتلاع شيء بين أسنانه والتفاته ولو بجميع خده إلا أن يستدبر القبلة، قالوا وتحريك أصابعه لحكة في جسمه وما فوق هذا يعتبر مغتفر يسير لأنه يسير. والسبب في قولهم إنه يسير أنه لم يتحرك إلا عضو واحد، فالالتفات ما تحرك إلا الوجه، والحكة ما تحركت إلا اليد، لكن قتل العقرب والحية سيتحرك برجليه كلهما، يمشي بكامل جسده ويضرب الحية ويضرب العقرب فصارت الحركة كثيرة. وقالوا وما فوق اليسير إن كان من جنس الصلاة فعل الصلاة كسجدة أبطل عمده وسجد لسهوه، وإن كان من غيرها غير جنسها اغتفر ما كان للضرورة كانفلات دابته أو مشى لسترة أو فرجة فهذا لضرورة. ثم قال رحمه الله كالأكل والشرب وغير ذلك. ظاهر كلامه أن الأكل والشرب مثال على العمل من غير جنس الصلاة، لكنه في كتاب القوانين فرق بينها فقال وبالأكل والشرب فيها والعمل الكثير من غير جنسها، لكن الحكم فيهما واحد سواء كان الأكل والشرب مثالا على العمل أو كان تأسيسا لحكم جديد، كان تأسيسا لحكم جديد. ثم قال المصنف رحمه الله وبالضحك فيها مقهقهة. الضحك معروف، ولكن المصنف قيده بأن يكون بقهقهة، في القوانين قال والقهقهة تبطل مطلقا، وقيل في العمد. والتبسم هو تبسم يكون على الشفتين وتظهر فيها الأسنان، والتبسم مغتفر وقيل يسجد له. وفي الجواهر قال يبطل عمدها وسهوها وغلبتها، وهي الضحك. وقيل هي كالكلام لا يبطل سهوها. وإنما اشترطوا هنا في الضحك القهقهة، وهي الصوت الذي يظهر عند الضحك، لأنه قال يترتب على القهقهة نطق أكثر من حرفين. ونحن سبق أن قلنا قبل قليل في الكلام، في إبطال الصلاة بالكلام، أنه ما اعتبر كلاما فهو يبطل الصلاة، وقلنا إن أقل الكلام حرفان. فيكون المقهقه إذا متكلما. فالدليل على الضحك القهقه هو نفس الدليل الذي ذكرناه على الكلام في الصلاة، وهو حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: وبانتقاض الوضوء فيها، يعني من شروط الصلاة الطهارة، وهي الوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر، لحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد سبق كلام بإسهاب عن اشتراط الطهارة، لكن ذكرنا أن هذا الشرط من الشروط التي تكون مستمرة حتى تنتهي الصلاة، فلو أحدث في أثناء الصلاة بطلت صلاته، لأن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال لا يخرج أو لا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فدل ذلك على أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا فإن صلاته تبطل. ولذلك قال بانتقاض الوضوء فيها حتى وإن كان في التشهد الأخير. ثم قال رحمه الله: وبغيبة القلب عنها كلها. سبق أن ذكرنا في شروط الصلاة النية، تكلمنا عن معناها والدليل عليها، وأنها من الشروط المقارنة الملازمة للعبادة، وعليه فترك النية الذي ذكرناه قبل قليل هو عدم عقدها ابتداء قبل الصلاة، فمن لم يعقد النية فصلاته كلها غير صحيحة. أما الذهول عن النية أحيانا فلا يبطلها، كان يكبر للصلاة ثم يذهل عن النية في بعض الركعات، ينشغل، يأتي الشيطان ويلهيه، والشيطان الصلاة لها شيطان يقول له خنزب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الشخص في صلاته أتاه فقال اذكر كذا اذكر كذا، لأمور ما كان يذكرها خارج صلاته. لكن هل يتصور ترك النية للصلاة قبل ابتدائها؟ يعني هل يتصور أن شخصا يصلي بدون نية؟ نقول نعم، شخص يلعب يريد أن يتخفى عن غيره فكبر كأنه في صلاة ثم نسي نفسه وأتم هذه الصلاة، فنقول هذه الصلاة غير صحيحة لأنه لم يعقد النية لها قبل الشروع فيها. ومثله الفعل اللا إرادي من الإنسان، مثل يقرأ القرآن وهو جالس في مصلى ويسجد للتلاوة ثم لا إراديا يكمل بقية أفعال الصلاة، وهو أصلا إنما سجد للتلاوة فقط، فهذا لم يعقد النية ابتداء. المصنف هنا جعل من مفسدات الصلاة انشغال القلب عن الصلاة كلها، فإن كان يعني النية فقد سبق أن تكلمنا عنها، وإن كان يعني المعنى الثاني وهو ما أشار له في كتابه الآخر قال: وكذلك الهم الكثير حتى يشغله عنها ولا يفقه ما يصلي. فالمقصود أن الفقهاء ذكروا أن انشغال القلب عن النية في الصلاة له ثلاث حالات: الأولى أن ينوي الصلاة حين الإحرام ثم يذهل عن النية مثل ما وصفته قبل قليل، ذهوله هنا لا يفسد صلاته لمشقة التحرز من ذلك في سائر أجزاء الصلاة. الثانية أن يكون مستحضرا للصلاة قاصدا الهزل والاستخفاف والعبث، لا أداء العبادات على وجهها، فهذا تبطل صلاته لقطعه النية جملة بأكملها وإحداثه معنى ينافي القربة. شخص يصلي يعني هزل ما بالاستخفاف بالعبادة، فهذا نقول صلاته غير صحيحة، لأنه قطع النية كلها في صلاته. الحالة الثالثة أن يعري عن النية لذهوله عن أدائها ورفضه لها، فهذا تبطل صلاته، يعني دخل الصلاة بنية ابتداء قبل الصلاة، في أثناء الصلاة رفض نيته. ما معنى رفض نيته؟ هنا يقولون رفض نيته، رفض إحرامه، يعني قال خلاص هونت ما نمصلي، أو خلاص يعني تعبت، أو سأذهب سأقطع الصلاة، فهذا تبطل صلاته، لأن من نوى الخروج من الصلاة بطلت صلاته. هذا ما يتعلق بمفسدات الصلاة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهناك مفسدات أخرى لم يذكرها ذكرها الفقهاء في كتبهم. نعم. قال رحمه الله: وتكره الصلاة إذا كان الإنسان يدافعه البول والغائط، أو يكون جائعا أو غضبانا، أو يحدث نفسه بأمور الدنيا وبحمل ما يشغل عن صلاته، أو يشبك أصابعه، أو يرفع بصره إلى السماء، أو يصلي على ما لا تنبته الأرض مثل البسط والجلود وغير ذلك. نعم. المصنف رحمه الله شرع في بيان الجزء الثاني من مسائل هذا الباب، وهو ما تكره الصلاة معه، وهذه ليست مكروهات الصلاة، وإنما تكون الصلاة مكروهة حال تلبس المصلي بها، لأن بعض ما سيذكره الآن هنا لا يمكن أن نسميه مكروهات الصلاة، وإنما تكره الصلاة حال وجودها. ولذلك قال: وتكره الصلاة إذا كان الإنسان يدافعه البول والغائط إلى آخره. فذكر المصنف هنا سبع حالات تكون الصلاة معها مكروهة، بينما في كتابه الآخر ذكر ما يزيد على 20 حالة، ثم قال بعدها: وكذلك ما هو ضد للفضائل والمستحبات. قبل قليل ذكرنا الضابط لما يفسد الصلاة، وهو من ترك واجبا من واجباتها أو سنة عمدا على خلاف في ذلك. فما الضابط للمكروهات؟ يقول المصنف: ما هو ضد الفضائل والمستحبات. فهذا ضابط مهم لأن تعرف المكروه في الصلاة. ما ضابطه؟ كل ما كان ضد الفضائل والمستحبات في الصلاة فهو مكروه. وقد سبق أن ذكرنا ما ضبط به ابن بزيزة مبطلات الصلاة، وأنها الصلاة تفسد بترك واجب من واجباتها أو سنة عمدا على خلاف فيه. متى ما فائدتك من معرفة هذه الضوابط؟ يستفيد منها الفقيه وطالب العلم والمفتي في معرفة الدليل أو التعليل من اعتبار هذا الفعل مبطلا للصلاة أو مكروها. يعني لو قلنا لماذا كما سيأتي معنا في الأمثلة، لماذا تكره الصلاة وهو يدافعه البول والغائط؟ لأننا ذكرنا من سنن الصلاة الخشوع فيها، فما كان عكس الفضائل والمستحبات فهو مكروه. ثم ومعنى كون الصلاة مكروهة يعني أنه لو صلاها وهو في إحدى الحالات التي ذكرها المصنف فإن صلاته صحيحة، لكنه يأثم لمخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وتكره الصلاة إذا كان الإنسان يدافعه البول والغائط. ومعنى يدافعه يعني أنه يتدافع لمنع خروجه. قال الإمام مالك: ومن أصابه حقن أو قرقرة فإن كان خفيفا فليصلي به، وإن كان مما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ. والدليل على ذلك ما روي من حديث زيد بن أرقم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. وقال عمر رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه. هذا الشخص إذا كان يعني يدافع البول والغائط تجد أنه يحاول أن يضم بين فخذيه حتى لا يخرج منه شيء. عمر يقول: لا يصلي أحدكم وهو بهذه الحالة. فالدليل على هذه المسألة واضح وصريح. الحالة الثانية التي يكره الصلاة معها قال: أو يكون جائعا أو غضبانا. أما الجوع فمأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأخرجه مسلم. وحضور الطعام يقول عنه اللخمي: يريد في الطعام إذا كان جائعا تتعلق نفسه به. فإذا لم يكن جائعا أو لا تتعلق نفسه به فلا تكره الصلاة معه. يعني أتي بصلاة بالطعام، ناس جائعين ما أفطروا وينتظرون الغداء، ولما جيء بالغداء أذن المؤذن أو قيمت الصلاة، هم جياع، نقول تكره الصلاة بحضرة الطعام، بل ينبغي لهم أن يتغدوا ثم بعد ذلك يصلون. لكن هو أصلا شبعان، وإنما وضع القهوة أو وضع الشاي ومعه حلويات أو معه أنواع مما يقدم مع هذه، فنقول لا، لا يؤخر الصلاة لأنه ليس محتاجا إليه أو لا تتعلق نفسه به. وأما الغضبان فلم أجد أحدا من الفقهاء مالكية نص على الغضب بذاته إلا المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب وفي كتابه القوانين. ولعله رحمه الله اعتبر انشغال القلب عن الصلاة، اعتبر الغضب هو أحد صور انشغال القلب عن الصلاة، والمصلي مطالب بالانشغال بصلاته بكليته. فإذا كان في حال منشغل فيها بغضب ونحوه فإن ذلك سيؤثر على صلاته، فلا أفضل له أن ينتظر حتى يسرى عن قلبه أو يذهب عن قلبه ما أغضبه ويطمئن القلب ويتفرغ للصلاة. نعم، ورد حديث يقول عنه الحافظ العراقي: لم أجده، وهو: لا يدخلن أحدكم الصلاة وهو مقطب، ولا يصلين أحدكم وهو غضبان. ولكن لا يعرف له إسناد. وقال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وهو فارغ، يعني فارغ القلب من كل ما ينغص عليه. هذه مسألة دقيقة، يعني الغضبان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. كان يجد راحته وأنسه ولذته ونسيانه لما يكدر خاطره في الصلاة. فهي مسألة دقيقة، يعني إذا كان غاضب غضبا يفقده وعيه فنعم نقول إن الصلاة في هذه الحالة مكروهة. ثم قال رحمه الله: أو يحدث نفسه بأمور الدنيا. هذه هي الحالة الثالثة مما يكره الصلاة معها، أن ينشغل عن الخشوع في الصلاة بالتفكير في أمور الدنيا وحاجاتها. لأنه ورد في فضل تأدية الصلاة التي لا يحدث المصلي فيها نفسه فضل عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام يركع فركع ركعتين لا يحدث نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل على فضيلة انشغال الإنسان في صلاته بصلاته، وأن لا يحدث فيها نفسه فيها بأي شيء من أمور الدنيا. وقد سبق أيضا معنا قبل قليل في مبتلات الصلاة الذهول عن الصلاة وأنه قد يؤدي إلى بطلانها. ومثل هذه الحالة، الحالة التي ذكرها بعدها المصنف فقال وبحمل ما يشغل عن صلاته، هذه صورة من صور انشغال المصلي عن صلاته، وهو حمل ما يشغله عنها. ولذلك نص رحمهم الله على كراهية تغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته، فإذا كان إذا فتح عينيه سينشغل عن صلاته قالوا يجوز له تغميضهما في الصلاة. والحقيقة أن الفقهاء في السابق كانوا يذكرون بعض المسائل دون وجود أمثلة كثيرة عليها، لكن واقعنا اليوم يشهد صورا من حمل المصلي معه ما يشغله عن صلاته، كأجهزة الهاتف المحمول والساعات وبعض أنواع الملابس وبعض السجاد ومكان الصلاة مما يشغل المصلي عن صلاته ويتشتت بها ذهنه، وهي مما للأسف تراها بكثرة بين المصلين، بل إننا نرى أحيانا من يفتح جهاز الهاتف الجوال أو النقال وينظر لما ورد من رسالة وردته عبر الواتس أو عبر رسالة عادية أو مكالمة وردت يريد أن يعرف من هي، هذا كله من الانشغال عن الصلاة ومما يشتت عنها. وقد ورد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما لبس قميصا له أعلام يعني خطوط قال ائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني هذه التي لبسها صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على مكروهية الصلاة ومعه ما يشغله عنها. ثم قال رحمه الله في الحالة الخامسة قال أو يشبك أصابعه، قد ورد النهي عن التشبيك بين الأصابع في الصلاة وقد كرهه الإمام مالك في الصلاة دون المسجد، وجاء في سنن أبي داود سئل نافع عن الرجل يصلي مشبكا يده قال ابن عمر تلك صلاة المغضوب عليهم. وفيه أيضا عنه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبك يديه فإنه في صلاة. هذا كيف ما وجه الاستدلال منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا توضأ في بيته فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فإنه من خروجه إلى المسجد إلى أن يصل المسجد فهو في صلاة، فنهي عن تشبيك يديه، فدل ذلك على النهي عن تشبيك اليدين في الصلاة الحقيقية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى أو يرفع بصره إلى السماء، رفع البصر إلى السماء وهو يصلي والمصلي يصلي مما ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، ثم قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري ومسلم. ففيها نهي صريح عن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة. والحالة السابعة والأخيرة من حالات كراهية الصلاة مع فعل المصلي لها قال أو يصلي على ما لا تنبته الأرض مثل البسط والجلود وغير ذلك. هذه المسألة لم يذكر المصنف حقيقة في السنن والفضائل المستحبات التي ذكرها في الباب السابق ما يقابل هذه الحالة التي تكره الصلاة فيها، لأننا ذكرنا قبل قليل أن ضابط المكروهات ما هو ضد المستحبات والفضائل، لكن مقابل هذه المسألة هو أنه يسن مباشرة المصلي بجسده الأرض. قال اللخمي في التبصرة يستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل وأن يباشر بجبهته الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رباح عفر وجهك في الأرض، وهو أحمد. ولأن ذلك المعمول به في الحرمين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، الصلاة فيهما على الحصباء والتراب، ولم يتخذ فيهما حصير. فلو قيل لك مثلا: ما حكم الصلاة على السجاد أو على الحصير على وجه الإطلاق، وقلت إنه مكروه لأن الأصل السنة أن يباشر المصلي بجسده الأرض، قلنا نعم صحيح، كلامك صحيح، لكن المصلي السنة له أن يباشر بجسده الأرض، هذا هو الأصل. فإن وضع على الأرض شيئا يحول بينه وبين الأرض فهو لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مما تنبته الأرض، يعني أن يكون ما حال بينه وبين الأرض شيء مصنوع من ما نبت من الأرض، كسعف النخيل، حصير عندنا هنا في الجزيرة العربية يصنع من سعف النخل، وكانوا يصلون عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه حتى أثر الحصير، وكان ينام على حصير حتى أثر الحصير في خده صلى الله عليه وسلم. ومثلها ما يصنع من بعض أوراق الشجر ونحوها، فهذه لا حرج فيها. النوع الثاني ما أن يكون مصنوعا مما لا تنبته الأرض كالجلود وأنواع الصوف، فهو مكروه. قالوا: العلة في ذلك أنه من الرفاهية، بل من العلماء مر هذا الأمر كله بالترفه. قال ابن بشير في التنبيه: وقال المحققون من المتأخرين: إذا كان الأصل كراهية الرفاهية في الصلاة فكل ما فيه ترفه ولو كان مما تنبته الأرض كحصر السمان فإنه يكره، وكل ما لا ترفه فيه فإنه لا يكره، وإن كان مما لا تنبته الأرض كالصوف وما يصنع منه مما لا يخرج إلى ما يقصد به الترفه. لكن هل هذا الكلام ينطبق على جميع أجزاء ما يضعه المصلي على الأرض؟ قال يقولون: هذا إنما يكره في حق الوجه والكفين، أما غيرهما من الأعضاء فيجوز أن يضعها على كل طاهر. قالوا: لأن الخشوع والتذلل يحصل بوضع الوجه واليدين على الأرض وما في معناها، وأما غير ذلك من الأعضاء فالرجل مما لا خشوع في وضعها على الأرض أو على غير الأرض، وأيضا الركبتان مما شرع سترهما، وعلى هذه الأعضاء يكون السجود. مثل المصنف في هذا الأمر بالبسط، وهي جمع بساط، سمي بساطا لأنه يبسط على الأرض، وهو في الغالب يصنع من الحرير أو الديباج أو من القطن. قال: والجلود وهي جمع جلد، لأنهم كانوا يدبغونها ثم يفرشونها ويجلسون عليها ويصلون عليها. والخلاصة في هذه المسألة ما قاله أشهب عن الإمام مالك، أنه كره الصلاة على البسط أو على كساء أو ساج أو ثوب قطن أو كتان، ولا شيء على من صلى على ذلك. قال: والصلاة على التراب والجمر والخشبة أحب إلي، على التراب والحجر والخشبة أحب إلي. وهذه المسألة وهي الصلاة على البسط ونحوها توسع فيها بعض الناس توسعا عظيما، حتى أنني صليت في أحد المساجد وقد فرشت أرضه بنوع من القطن أشبه ما يكون ما يضعه الإنسان على فراشه، حتى أنك لا تستطيع لا تجزم بوصول رأسك أو باحتكاك أثر رأسك في الأرض من كثرة ما وضع فيها، وهذا من التنعم. والأصل في الصلاة الخشوع والبعد عن الترفه، والله المستعان. وبهذا ننتهي مما يتعلق بهذا المجلس هذا اليوم، وأطلنا قليلا، لكن لعلنا إن شاء الله أن نكمل في أو في المجلس القادم نتكلم عن الباب الذي بعده. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم عصمنا من الفتن. اللهم احفظنا من الزلل. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك. اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكرا لكم ما قدمتم ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان المرء في صلاة ورأى ابنه قد يسقط من مكان أو نحو ذلك فصرخ عليه صرخة لينبهه، فهل هذا الكلام مما يفسد الصلاة؟ والله على كلام المصنف هنا، اختيار المصنف، أنها مما يفسد الصلاة، لكنهم قالوا هذا العلماء فرقوا بين الواجب وغير الواجب. هذا من الواجب وهو إنقاذ الغريق والحريق وإنقاذ المضطر، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج فيه. واستدلوا على ذلك بما فعله عمر لما بعث غزوا ونحوه، فكان يقول في صلاته: يا سارية ظن الجبل، نسيتنا اللفظ، وينادي وكان وسمع صوته، يعني الزم الجبل الزم الجبل، فدل على أن مثل هذا الكلام لا يبطل الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا وجد الرجل في مكان يكثر فيه الذباب فما يلبث ثوان معدودة إلا ويحرك يده لفرضها، فهل هذا من قبيل الحركة الكثيرة المبطلة للصلاة؟ الله يا أخي الكريم، إذا استطاع أن يكون في مكان ليس فيه ما يشغله عن صلاته فحسن، فإن لم يستطع فتصور أن هذا الفعل يعني هم قالوا لغير إصلاحه، هذا لإصلاح الصلاة، هذا لإصلاح داخل في إصلاح الصلاة، لأن إبعاد الذباب عن الإنسان أكثر لخشوعه. لكن لو أنه حاول أن يمنع الذباب عنه بأي طريقة، هناك طرق كثيرة استخدمها الأوائل ويستخدمها الآن، صار الموضوع أسهل من ذلك في مسألة يعني بعض وضع بعض الأمور على جسده حتى لا يقترب منه الذباب، ومنها أيضا وهو أسهلها تغطية ما ظهر من جسمه حتى لا يؤذيه الذباب ولا يبقى عنده إشكال إلا في رأسه ووجهه إذا كان لم يغطهما، فيزول بذلك ما يؤدي إلى حركته الكثيرة في الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا تعارض الخوف من خروج الوقت مع مدافعة الأخبثين فأيهما يقدم، الصلاة مع المدافعة أم قضاء الحاجة ثم الصلاة بعد الوقت؟ لا يصلي ما دام يعني ينظر إلى هذه المدافعة، إن كانت يتكاد يعني وصل إلى مرحلة قد تخرج يعني قد يخرج الخبث منه أثناء سجوده أو ركوعه، فإنه يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويصلي بخشوع وطمأنينة حتى وإن كان قد خرج وقتها. لكن إذا كان ليس فيه مدافعة شديدة فالظاهر والله أعلم أن الحصول إدراك الوقت أهم من الصلاة وهو يدافع الأخبثين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا هو السؤال الأخير. قول السائل: هل لو وجد المرء مكانين للصلاة أحدهما أشد تنعما من الآخر هل يختار أخشانهما فيكون الأفضل له فيكون الأفضل له، ألا يكون الأنعم أدعى للطمأنينة والخشوع؟ لا، هو الإنسان يعني هم يقولون المسلم لا يتكلف يعني مخالفة واقعه، يعني إذا كان هو في مسجد مسجده المجاور له الفرش فيه جميل والجو فيه نظيف والمكان هادئ، هذا نعمة من الله عز وجل، يعني لا يحاول أن يخالف حالته التي هو فيها. فالمقصود هنا في التنعم والترفه هو التنعم الزائد أو الترفه الزائد، أما الصلاة على فرش نظيفة أو فرش جيدة أو على بلاط نظيف هذا كله لا يعد من الترفه، بل هو قد يكون من أسباب الخشوع في الصلاة. ليس معنى ذلك أنه يبحث عن يرفع السجادة ويصلي على التراب أو على البلاط أو على نحو ذلك، لا يخالف ما هو يعني حالته التي هو فيها. والإنسان يعني في مثل هذه الأمور ينظر الأصلح لقلبه فليفعله، إذا كان الأصلح لقلبه المكان المناسب الهادئ الذي وصفه فليصلي، وإذا كان الأصلح لقلبه عدم وجود مثل هذه الأمور فالمسلم مطالب بإصلاح صلاته وينظر ما هو أصلح لقلبه. الله أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يلهمنا الصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.